كل النصوص كل الأحاديث التي تشعر بأن الدم طار يستطاع تأويلها أمام نقل إجماع. لا ما خرج كثير حتى والله كان قصة جرح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما قرأنا حديث أخوة حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الدائم فسرت في بعض الروايات الأخرى بأنه الذي لا يجري، كترع مثلا مسدودة من هنا مسدودة من هنا، حجزوها بساتر تراب من هنا وحجزوها فصارت ماء سكن، بركة، حمام سباحة ونحو هذا. معنى هذا هو الماء الساكن الدائم الراكد الذي لا يجري، وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم محمول على المنع والتحريم، لأنه مؤكد بنون التوكيد: لا يبولن أحدكم. طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مستورد ابن ماسك الأسدي أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان. وقلنا في طبقة يحيى هذا يحيى بن سعيد الأموي بضم الهمزة، وليحيى بن سعيد الأموي ولد يقال له سعيد محدث، أما هذا ليس له ولد اسمه سعيد. معنى القطان ليس له ولد اسمه سعيد محدث يعني. طيب، هذا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، وذاك أبو أيوب الأموي أبو أيوب، أعلى منهما اثنان آخران يحيى بن سعيد آخران الأنصاري والتيمي، اثنان أعلى من هذين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي صاحب الحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذن يحيى بن سعيد القطان هذا يا إخوة أبو أيوب، هذا الذي بين أيدينا أبو سعيد إمام الجرح والتعديل، إنما الآخر الأموي أبو أيوب ولو ولد اسمه سعيد محدث. معنى عن محمد بن عجلان وهو صدوق قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن نهي منه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الإسلام حافظ على موارد المسلمين ومياه المسلمين. بئر بضاعة أو بضاعة، كان القذورات التي تنزل فيه لم تكن من قصد المسلمين أو هم فعلوها أو تعمدوها، لا، إنما كانت السيول تجرف، كانت في منحدر من الأرض، كانت السيول تجرف فيها القذورات. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وفي لفظ آخر: أنا أتوضأ من بئر بضاعة. قال: إن الماء طهور لا ينجس شيء. معنا يا إخوة؟ طيب، قال: باب الوضوء بسؤر الكلب. باب الوضوء بسؤر الكلب، والسؤر معنى إيه؟ ما يتبقى من الماء بعد الشارب. قال: يعني حكم الوضوء بسؤر الكلب، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، معناه لأنه يتنجس إلى جانب أشياء أخرى كثيرة. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس التميم اليربوع أحد الثقات، قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي، نفس الإسناد هذا سبق معنا يا أخوان، لا قريب من هذا. قريب يعني نفسه زائدة بن قدامة الثقفي في حديث هشام، قلنا هشام بن من يا أخوان؟ هشام عن محمد، هشام بن حسان بن عطية القرجوسي، عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم، بضم الطاء يا إخوة وفتحها كلاهما، طهور وطهور، إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب، معناه الكلب في بعض الوقت إذا شرب في الكلب، معناه في بعضها إذا ولغ فيه الكلب، معناه أن الكلب يلعق الشيء الرطب في الإناء، المائعات في الإناء، أنا هذا اسمه ولوغ، عندما يلحسه عندما يشربه سمى ولوغ. أن إذا ولغ في الكلب أن يغسل سبع مرار، أولاهن بالتراب. هناك خلاف بين أهل العلم، ها معنى سبع مرار عندنا هنا. عندك يا شيخ ما معك نسخة؟ مرار يعني سبع مرات، هي بالمعنى أولاهن بتراب. ستبين الرواية الأخرى أنها ثمانية غسلات، واحدة منها بالتراب، طهور إناء أحدكم. طيب إناء الجار هو نفس الباب، بس ذكر هذا أحدكم من باب الأغلبية، لو كان إناء الجار إناء أخيك نفس الحكم. طيب طهور إناء أحدكم، ما طب إحداكم، طب ما يصدق على الرجل المرأة، بس ذكر هنا بصيغة التذكير من باب التغليب. قال إذا ولغ فيه الكلب، أي كلب؟ الألف واللام للعموم، للعموم معناه للعموم، ولا تبشرون أنتم محكفون في المساجد، للعموم معنا يا إخوة، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة على القول الراجح أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد. طيب يقول هنا إذا ولغ في الكلب، طيب الكلب يشمل أسود أبيض أصفر أحمر إلى آخر، طيب يشمل كبير يشمل صغير في الكلب، طيب ولغ في الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب، معنى وسيأتي أيضا بقية كلام على هذا الحديث. هو عندي مسلم سبع مرات هنا، عند مسلم سبع مرات وله وليعفروا عند أيضا مسلم وليعفروا الثامنة الثراب من حديث عبد الله بن مغفر. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد، معنا يا إخوة. طيب قال أيوب، أيوب بن من هذا؟ ها أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر إمام في الحديث والسنة، وحبيب بن الشهيد، كل هؤلاء من تلاميذ محمد بن سيرين. طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد بن مستورد الأسدي أبو الحسن، قال حدثنا المعتمر وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي مولاهم، يتكرر معنا هنا ويتكرر معنا أيضا في صحيح مسلم كثيرا، ها بدون همز مقصورة هكذا، معنى يا إخوة ما الفائدة من ها؟ ها ما الفائدة منها؟ معناها تحويل إسناد أو رمز الكلمة صح أو حديث آخر. أي نعم هو تحويله تحويل من جهة معينة. يعني الآن عندك القطار يحولوه مثلا، لكن بلتقي في شريط واحد في الأخير لكن في تحويل. الآن هو أتى بشعبة شعبتين ثم التقى في قناة واحدة الأخير. طيب نعم شيء المعتمر بن سليمان بن طلخان معنا أبو محمد البصر لما يجي في التخريج شيخ ها بالتخريج مثلا مسدد ولا لا أنت ممكن تختصر على نفسك فتقول مثلا من حديث أيوب عن محمد عن أبي هريرة اختصر ما تشعبتش بدأت من عندي مجمع الفروع عند أيوب لأن عن أيوب جاء طريقها كده وطريقها رواه أبو داود بإسناده عن أيوب واختصرت عن نفسك بإسناده عن أيوب أو بإسناده عن أيوب كده. طيب المعتمر من يعني ابن سليمان هذا إخوة كان من العباد الزهاد أهل الثقات الأكبر يعني مات في يوم وفي نفس اليوم مات قتل رجل اسمه يقال زبان الطليقي. زبان الطليقي هذا كان قطاعا للطريق هذا المسلمين فقتله الخليفة فمات هذا المعتمر والرجل هذا الشاطر يعني أشطر الناس فقالوا إيه مات اليوم أعبد الناس وأشطر الناس أشطر الناس يعني قطع طريق معنى نعم يطلق ده أحيانا برضو فلان شاطر يعني ذكي عاقل محنك ممكن لا حسب السياق والسباق لا مش شرط حسب العرف الواحد. الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أسامة بن زيد الصحابي الجليل وكان شاطرا قال وكان شاطرا حنك أسامة بن زيد في سير علم الهلا قال وكان شاطرا نعم. قال هنا قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان ح ايش الفائدة من ح شيخ من اختصارها اشرف لا الفائدة ها اختصار الوقت والمداد والورق تمام تكثر هذه التحويلات يا اخوة في صحيح مسلم تحويلات هذه كثيرة في صحيح مسلم. قال وحدثنا محمد بن عبيد هذا مشايخ الإمام أبي داود قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الجهضمي الإيه الجهضمي إمام في الحديث قال رحمه الله في الجهمية يريدون هؤلاء أن يقولوا ليس في السماء إله ولا على العرش رب يعبد مثلهم كمثل رجل قال في بيتنا نخلة فقالوا النخلة هذه لها جذع قال ليس لها جذع طيب لها ساق قال ليس لها ساق لها جريد ليس لها جريد لها ثمر ليس لها ثمر قال ما عندك نخل إذن ما في نخل ولئن الجميع قالوا يعني لا سمع لا بصر لا علم لا قدرة لا رحمة أي شيء هذا صلى الله عليه وسلم فالمعطل يعبده عادة من والممثل يعبده صامع من والسني يعبده أحدا صمتا معنا لا إله إلا الله رحم الله محمد بن زيد ما كنيته أبو إسماعيل الجهضمي وكان له ذات مرة مع شعبة موقف شعبة رحمه الله كان سيء الرأي في أبان بن أبي عياش. وكان أبان هذا يا إخوة من العباد الزهاد النساك أصحاب الجاه والوجهة في البلد والقبيلة. وشعبة كان يقول: لأن أشرب من بول حماري هذا خير وأحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى يكذب يا إخوة هنا يعني إيه؟ يهم، يهم، مش يكذب بالكذب العمد. لكن الرجل في العبادة مشهور ومجتهد، لكنه في الحفظ حفظ مهزوز. هذا الذي جعل شعبة يتكلم عليه ويشدد في النكير عليه. فأكثر شعبة رحمه الله في الكلام على أباه. فجاءه أبو إسماعيل الجهضمي حماد بن زيد، فأخذ عليه عهدا ألا يتكلم في أبان، يكفي يكفي، أنت تكلمت كثيرا فما في داعي. فوافق له شعبة، نزل على طلبه ولبى له. فبينما خرج أبو إسماعيل حماد بن زيد مع شعبة في جنازة، ففرغوا من الجنازة، فشعبة نادى بأعلى صوته: يا أبا إسماعيل، الأمر الذي بيني وبينك أنا منه في حيل، أنا لا أطيق أن أصبر ولا أسكت عن الكلام في أبان بن أبي عياش. شعبة رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم، يقول: قال حدثنا حماد بن زيد. ما احنا عندنا كم واحد الآن؟ حماد بن سلام وحماد بن زيد وحماد بن أسامة، صح؟ ثلاثة الحمادون، ثلاثة. وحماد بن السائب يعني مطروق، بس دول أئمة: حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن أسامة، هؤلاء أئمة، أئمة كبار جميعا عن أيوب. طب أنا أسألكم سؤالا: من جميعا هؤلاء؟ ها، اللي معه نسخ يجيب. ها، حماد فين؟ حماد ايوه فين؟ خلينا نتاكد. حماد معتمر بن سليمان هما اصحاب ايوب، فهمتوني يا اخوه؟ عن ايوب، تمام. عن محمد، عن ايوب، عن ايه؟ عن محمد ايوب بن ابي تميم السختياني ابو بكر. معنى يا اخوه؟ قال له بعض المبتدع: يا أبا بكر، أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. كان شديدا على أهل بلعام. معنا؟ نعم، فضل شيخ، فضل. عن محمد، قلنا عن إيه؟ محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بمعناه: ولم يرفعاه وزاد، وإذا ولغ الهر غسل مرة. وهذا مذهب إيه؟ مذهب أبي هريرة، غسل ما ولغ فيه الهر، وهذا مذهب غير صحيح غير قوي. هذا رأي لأبي هريرة، فهمتوني يا أخوة؟ من رأي أبي هريرة أيضا التتريب ثلاثا، تتريب ثلاثا، مثلا غسل ولوغ الكلب مثلا ثلاثة، غسل ولوغ الكلب ثلاثة من غير تتريب، من غير تتريب. طيب، إذا سلمكم الله. الآن إذا ولغ الهر غسل مرة. طبعا الأحناف بيأخذوا برأي أبو هريرة وبيقولوا رأي أبو هريرة هو راوي الحديث، إذا هو فهم الحديث كويس جدا وتأكد منه وأفتى بهذا الرأي لأنه فهم معنى الحديث. والآخرون يقولوا لا، إذا خالف رأي الراوي مرويه فالمقدم مروي الراوي، معنى. وهذا لا شك، هذا الأرجح، تقديم مروي الراوي، لأن الراوي قد يحدث وينسى، معنى يا إخوة، وقد يفوت وقد يعرض له تأويل للنص الذي رواه. قد يحصل في ذهنه تخصيص عموم لهذا النص أو تقييد مطلق لهذا النص في ذهنه فيجتهد، ولا سيما أبو هريرة فقيه، معنا فقيه رضي الله عنه. طيب إذا يا أخوة إيش الجماعة هؤلاء الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة، رووا بالمعنى وبعدين رووا موقوف لم يرفعوه، ثانيا زادوا كلمة حماد بن زيد أظن أو أيوب الذي زاد إيه وإذا ولغ الهر غسل مار. طبعا الهر ولوغ الهر وسور الهر لا شيء فيه، لا شيء، إنها من الطوافين عليكم الطوافات كما سيأتي في بعض الحديث في هذا الباب إن شاء الله. كم حديثا قرأنا أخنا أحمد زهر؟ ها كم حديثا قرأنا الليلة؟ الأول أظن أكثر. طيب أعدد أحصل لنا. ها واحد حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة في إيه؟ في أي معنى؟ ها في الماء الرأي النهي في التبول عن في الماء الرأي. طيب أحسنت. ها حديث أبي هريرة لا يبنن أحدكم في الماء أيضا هذا حديث أبي هريرة كل واحد. ها حديث أبي هريرة إذن اثنان الآن هم. نعم هذا الثالث. ها طيب وهذا الثلاث. طيب الآن حديث أيضا في نفس المعنى. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي من قرن البصري، معنى يا إخوان أبو سلمة شيخ الأئمة الستة، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي من قرن البصري. ما معنى تبوذكي؟ ها عندك الشيخ الذي يبيع يعني كبد الدجاج والقوانص، لكن هو لم يكن يبيع ويشتري فيها، لكن سكن في دار في حي تبوذكي، فرآه بعض الناس ونزل عنده ضيفا فنسبه الى التبوذكي. طيب قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلم تبوذكي. قال حدثنا أبان وابن يزيد العطار البصر، أبو يزيد ثقة له أفراد وغرائب. قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه، ولد إيه؟ ولد أكمه يعني خرج من بطن أمي أعمى. أنا أخوان جالس سعيد بن المسيب ثمانية أيام، فكان سعيد يختبره ويسأله عما سمعه منه في أول يوم وفي أول ساعة، فسمعها كأنما سمعها الآن فقال لها بأعمى فقد أنزفتني، أخذت كل مالي، ومع ذلك كان يدلس ورمي بالقدر. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب. قال الإمام الذهبي رحمه الله في شأنه عندما رمي بالقدر لعل الله أن يعذره. نعم قتادة بن دعامة السدوسي. قال حدثنا قتادة، من قال حدثنا قتادة؟ أن محمد بن سيرين، معنى أن محمد بن سيرين هذه أخو يدخل فيها التدليس، حكم العنعنة، لكن الحديث هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، حديث النهي إيش حديث بيان كيفية، معنى أخو ثابت، لكن هنا يعني ثابت الأصل في هذا الحديث الثبوت يعني تطهير ولو الكلب تمام سبع مرات. طيب قال إذا ولغ الكلب أو قال إيش عن محمد بن سيرين حدثه، لكن هنا قال حدثه خلاص طيب انتفى أمر التدليس، عن أبي هريرة تمام حدثه وقال حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ورد الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. لو ولغ الكلب في بركة كبيرة حوض كبير حمام سباحة ليس هذا المقصود بالإناء، لا يسمى هذا إناء، المراد كل ما يصدق عليه أنه إناء. واضح يا أخو؟ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. اللفظ هذه السابعة بالتراب ليست صحيحة مردودة، وسيأتي ما هو أصح منها. عفروا الثامنة بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام الشهير أهل يعني إمام أهل السنة والجماعة، كنيته أبو عبد الله هكذا، ومالك أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، والثوري أبو عبد الله، وابن ماجه أبو عبد الله، والبخاري أبو عبد الله، وعدوا ما شئتم، وعائشة أم عبد الله، عدوا ما شئتم من هذا مما يكنى ممن يكنى بأبي عبد الله كثير. أحمد بن من؟ ابن محمد، ينسب إلى جده أحمد بن حنبل هكذا، وأبو محمد عبرت به أمه الجسر إلى بغداد من بلاد مارو، فكان خيرا على أهل بغداد بل على الدنيا بأسره. قالوا فيه أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستفتح. إذا رأيت رجلا يطعن في أحمد فاعلم أنه صاحب هوى، لأن أحمد ميزان، ميزان يوزن به السني من البدع. معنى يا أخو أضحى بن حنبل محنة يعني امتحن به الرجل، محنة مأمونة مش محنة عمياء لا تجرف، لا إنما محنة يمتحن به الناس. إذا رأيت رجل يطعن في مالك فاعلم أنه صاحب هوى، أنه مبتدع. وهكذا أضحى بن حنبل من حفظ البيتين وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق الأكبر كان يوم ردة العرب، وأحمد كان يوم القول بخلق القرآن، لكن أبو بكر وجد أنصارا وأعوانا، وأحمد لم يجد أحد. لا إله إلا الله. نفع أحمد وهو في السجن يا إخوة قول رجل قال له أبو العيار أو نحو هذا، سجن من أجل يعني بيسموه سجين جنائي بهذا التعبير العصر، فكان يعني مشى إلى أحمد وأصر له في أذنه قال أنا صبرت على كذا وكذا ضربات وجلدات، أنا صبرت مئات من الضرب صبرت، فحري بك أن تصبر. سبحان الله، لا إله إلا الله. صبر، قال أنا صبرت من أجل الدنيا فاصبر أنت من أجل الدين. فعلا يقول أحمد رحمه الله تعالى إن هذه الكلمات كان لها وقع في نفسه، يعني جيش من الثبات. نعم، ولكن الضرب الذي ضرب أحمد عبارة عن كم صوت؟ يعني 18-17 حاجة كده، لكن كل صوت وصوت كل ضربة تدمي حتى أغشي عليه من شدة الضرب، رضي الله عنه. مع ذلك ثبت، وما ثبت في هذه المحنة يا إخوة إلا قلة من العلماء، ربما 14-16 تقريبا بعد الحصر والاستقصاء في هذا المخبر. اللي فتن بحق نسأل الله رب، واللي أجاب تقية، واللي أجاب تقية اللي أجاب خايف هيعمل إيه؟ ما مش هيصبر كصبر أحمد. أبو بكر القطيعي في الرخاء كان يقول: لو سألتم دابتي أسنية أنت؟ لقالت: نعم أنا سنية. دابة الحمار تكلم يتدلل بالسنة من شدة تمسكه بالسنة وتبجحه بالسنة. لو سألتم دابتي أسنية أنت؟ لا يجب السنة. فقالوا له: تعال ادخل عند الأمير عايز. دخل فسألوه: القرآن مخلوق ولا؟ قال: القرآن مخلوق. ما فيه صبر ولا أصبر ولا. فخرج. لما خرج قالوا له: انت ايش اللي حصل لك؟ قال: كفرنا وخرجنا. انا اعمل ايه؟ طبعا هو اجاب تقية، مش اجاب من اعماق قلبه، لا اجاب تقية. شوف الانسان في الرخاء، في الرخاء في النسم يقول ايه؟ لو سألتم دابتي هتقول، هتكلم. ولما جاء وقت المحك والشدة قال: انا اعمل ايه؟ اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات. قال: نعم. قال ابو داود وعمر ابو صالح وابو قاسم وقعد الثابت احمد وهذا المنطق ابو السلم عبد الرحمن ابو السدين امين عبد الرحمن رووا عن ابو هريره انما قلت امن. ليش انا بقول هذا؟ بقول الزياده دي ضعيفه. نعم. عفروا السابع بالتراب وصلوا السابع بالتراب، هذا ضعيف. الاتكاء والاعتماد على حديث عبد الله بن رافع نغفل وعفروا من الطرق. الاشكال في ايه؟ الاشكال كله هنا في هذه الزياده دي جايه من محمد بن سليم ولا محمد بن سليم؟ لا، ما هو زياده كمان ان شاء الله. الاعرج كان يروح عن ابي هريره، يعني هو ابن سيرين. ابن سيرين خلف وخلف. نعم. خلف من قبل هؤلاء أبو صالح ذكوان السمان من أثرة النسف في رواية عن أبي هريرة، وأبو رزين والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وثابت الأحنف وهمام بن منبه أيضا من أثرة الناس في رواية عن أبي هريرة، وأبو السدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة، وهكذا. ما أنا قلت لكم الزيادة هذه ضعيفة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة الناس. قال: حدثنا يحيى بن من؟ ها؟ سعيد القطان أبو إيه؟ أبو سعيد. عن شعبة، شعبة بن من؟ ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطان. قالوا: حدثنا الضخم عن الضخام. الضخم إيه بقى؟ يعني سمين كده؟ ده شعبة كان من نحيفة إخوة. ده شعبة عبد الله حتى جف جلده على ظهره يا إخوة. هذا شعبة كان يلقب بأبي الفقراء وأمهم. شعبة ليش بقى لقبوه هذا اللقب؟ كان يقيم المجلس الإملاء والتحديد إلى آخره، فيأتي واحد يسأل يطلب مساعدة فيقول شعبة: والله لا أحدث حتى تعطوه. شوف بقى حنين زعل البقراء ده: والله لا أحدث حتى تعطوه. يعطوه، يجي واحد تاني: والله لا أكمل درسي ولا حديثي إلا حتى تعطوه. أنت شوف الشعبة ده مجلس بركة. في يوم من الأيام الظاهر الطلاب اللي كانوا حضرين التلاميذ ما فيش معهم، جاءوا المجلس ما فيش معهم مال، فقال جاء واحد يسأل فقال: ليش ما تعطوه؟ قال: ضمناه له عبد الرحمن ابن مهدي إمام. ضمناه يعني قالوا بعد الدرس ضامن، ما عليك لا تخاف. قال: خلاص أحد. فلقب بإيه؟ أبي الفقراء وأمهم. حتقول أمهم كان أبا الفقراء وأما له. هذا الشعب جاء رجل يسأل أعطاه، طيب أحرجه يمين شمال ما فيش الآه الحمار بقى معه، مش معه عشان الدب هيتصدق به، فتصدق فعلا فأعطاه الدب. قال: ما عندي لهذا. فأعطاها، فالناس التقوا بالرجل قال: إيش اللي حصل؟ قال: تصدق عليه بدبة. قال: بس هيعمل إيه؟ هيمشي إزاي؟ يتحرك إزاي؟ خد هذه الدنانير واشتروا منه الدبة، وبعدين أعطوه الدنانير وأخذ الدبة رجعها إيه للشعب. شعب أول من فتش على الرجال بالعرض، أول من قال ده فلان ثقة فلان ضعيف أو فلان إلى آخره، شعب بن الحجاج ابن الورد العدل أبو مصطفى رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، قال عن من يا أخوة؟ عن شعبة يحيى بن سعيد عن شعبة. وبعدين تشوفوا إيه أحمد بن حنبل إمام في الحديث والسنة والجرح والتعديل، ويحيى بن سعيد كذلك، وشعبة الله من أوله. نعم فحول كلهم هؤلاء إمام بعد إمام بعد إمام، إمام خرج إمام والإمام خرج إمام ثاني رحمه الله. قال عن شعبة قال حدثنا إيه أبو التياح، اللي معكم نسخ عندكم حدثنا أبو التياح، قال حدثنا أبو التياح وهو كنا إيه يزيد بن حميد الضبعي مشهور بكنياته، بصري ثقة ثم. طيب يزيد بن حميد الضبعي يتكرر بكنيته، واضح في هذا الكتاب صحيح مسلم صحيح البخاري كتب ستة يتكرر مشهور بكنيته. طيب احنا سبق ان ذكرنا ابا مجلس الامام التابعي، نعم اسمه بقى يزيد بن حميد بن لاحق، حميد بن لاحق تمام، هذا يزيد بن حميد وذاك حميد بن لاحق. احنا كنا كلمنا الاخوة من قبل ايه على ان يعملوا دفاتر مرتبة على الحروف ويضع كل راوي في حرف تنفعهم فيما بعد، يقعد الدفتر ده ما بقي الليل والنهار ان شاء الله، ما ترجع له كل شيء وانت تراجع الرجال تراجع الرجال تراجع الرجال. لا تنساهم ولا يذهبهم ذهن، ليه؟ لأنك كل يوم بتعيشهم. كان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل من هذا الوداع رحمه الله تعالى رحمة واسعة يحفظ رجال التقريب يا إخوة أكثر مما يحفظ رجال قبيلته، كأنه عاش هؤلاء الرواوي. أنت تعرف التقريب كم راوي؟ 9000 راوي بالمكرر، يعني ربما يحفظ 80% أو في المئة من هذا التقريب ده. اللي في التقريب النسخة اللي معك؟ بعد ممكن توصل بعض النسخ ممكن. أسأل الله يجعل كده لك ورد يومي تنظر في التقريب. كل يوم تقرأ 10 تراجم 10 تراجم 10 تراجم. شوف الشهر كم ترجمة سنة؟ 3000. ولا 300 سنة. طيب في الشهرين مثلا، يعني شوف الورد ده لو قليل واستمر تكون عندك حصيلة كبيرة فيما بعد. شوف الإسلام الصادق لماذا لم يروي أبو داود رحمه الله الإسلام في الثقات اللي ما خلفوش محمد بن سيرين؟ ما أنت لابد أن تعلم يا شيخ سلامك الله أن سنن أبو داود يعني ليست في الدرجة الأولى، إنما البخاري أخذ أصح شيء وبعدين بعدها مسلم أخذ سنن أبو داود على قد، لكن نحن لن نحرم. قال أبو داود وأما فلان وفلان وفلان، ما قال أبو داود أول شيء كلمة قال أبو داود ده من التلميذ من راوي الكتاب، عند الكتاب ده سنن له رواة، مش صحيح البخاري له رواة كثيرون تمام، الذين تلقوا من البخاري نفسه وأخذوا منه الكتاب بالإجازة أو نحو تمام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الأحول، كان إيه كان يحيى بن سعيد تلميذ لشعبة، وكان شعبة يقول له اسكت يا أحول فإننا لا نطيق نقدك، أو تنحى يا أحول تنحى مجلسنا، يعني تلميذ وينتقد على شيخ شعبة. فكان شعبة من شدة يعني حرارة نقد يحيى بن سعيد للحديث طبعا العلل والرجال تنحى يا أحول فإننا لا نطيق نقدك، أنت تنقد نقدا يعني لاذعا، مع أن شعب أيضا كان ربما يشتد على بعض الوعد الكلام عليهم. فطبعا شعب شيخ له. قال حدثنا أبو التياح اسمه إيه؟ يزيد بن حميد عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير معناه ثقة عابد فاضل من التابعين، عن ابن مغفل، عن عبد الله بن مغفل صحابي الجليل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، يعني في البداية أمر بقتل الكلاب ثم نسخ هذا الأمر فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خص من هذا الترك قتل ماذا؟ الكلب الأسود. الكلب الأسود فإنه شيطان، فإنه شيطان. كل كلب أسود يقتل. معنى شيخ مش ما يشترطش العقور. العقور ده برضو جاء وصف أغلبي ليس وصف طردي. واضح شيخ؟ ما العقور اللي ضرره يقتل، هذا واحد سواء أسود أو غير أسود، لكن الأسود عشان الشيطان. أسود بهيم أو يغلب عليه السواد. في الأحاديث، في أحاديث بقى أربعة عين. أنا لا أذكر. حتى ولو كان كلب صيد. لا يتخذ كلب الصيد من الأسود. لما تأخذ كلب الصيد من أي لون آخر، أحمر أبيض، إنما أسود لا، أسود لا. ها؟ معلم من الأسود. ولو معلم لا يتخذ، يقتل. نعم تفضل. سنة الراجح طبعا ايش في اقوال في تفسير الكلمة، الراجح انه هو فعلا حقا شيطان تلبس بهذه الهيئة. طيب الكلب الصيد يا شيخ صلاح لا يتخذ من الأسود. ما هو الكلب العقور؟ العقور الذي يأكل، يأكل الناس يعض. فمش في سواد وإغلاب سواد، بس في حتة كده مش فيها سواد اللي هو الكلام الموسيقى. الأسود هو الغالب عليه السواد، لأن الأغلبية دي يطلق عليها النوع أسود، يطلق عليها. طيب الآن في الحديث هذا سلمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، صح؟ طيب ثم نسخ وخص ايه واستثنى من ذلك الكلب العقور او الكلب الاسود، فرخص في كلب الصيد اقتناء، لكن بدون ايه؟ بدون ان يشترى، بدون ان يشترى، يهدى ويعطى بدون شراء، لان النبي عليه الصلاه والسلام حرم ثمن الكلب. معناه حرم ثمن ايه؟ ثمن الكلب. طيب فرخص في كلب الصيد، وأيضا من اقتنى كلبا ينقص من أجره قيراط، وفي رواية قيراطان من الأجر، تمام؟ واستثنى من ذلك إيه؟ كلب الصيد أو الماشية أو الحار. معنا يا إخوة؟ لكن أيضا كلب الصيد أو الماشية أو الحار لا يباع ولا يشترى، حرم النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب. طيب والرواية التي فيها استثناء إلا كلب صيد نهى عن ثمن إلا كلب صيد أو حرث أو شيء، رواية منكرة ضعيف. قال وفرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم معنى المشيع الذي قلنا، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفره بالتراب. طبعا قوله والثمين عفروه بالتراب حملت على ايه؟ ولهن بالتراب. ومعنى ذلك او كيفية هذا ان تجعل غسل بالتراب هذه كيفية، وبعد 7 مرات بالماء، او تخلط الاولى التي بالماء بالتراب فيصدق عليها انهما غسلتان بشيئين وسيلتين التراب والماء. معنى يا اخوان؟ لكن انت لو جعلت الثمينة بالتراب هتحتاج لتاسعة تجيل التراب. معنى يا شيخ صلاح؟ تمام. مرحبا. نعست؟ لا. تمام. الان معنى روايات اخوة ولهن بالتراب صح؟ وفي الثمينة عفروا بالتراب صح؟ وفي احدهن بالتراب صح؟ احدهن بالتراب ما فيش مشكلة، تجتمع تمشي مع هذه وتمشي مع أولهن وتمشي مع الثامنة تمشي، وأخرهن بالتراب قلنا ضعيفة صح؟ معنى الشيخ محمد؟ أخرهن بالتراب قلنا ضعيفة مرات معنا صح؟ أخرهن بالتراب هتحتاج بقى أنت تغسلها تاسع، تغسل الإناء تاسع. طيب الآن قلنا أصح الأشياء أولهن بالتراب والثمينة عفروه، الثمينة لا تعارض أولهن بالتراب، لأن الثمينة لا يلزم منها الترتيب في الأخير. معنا؟ طيب وكل هذا إيش؟ ضرب من التأويل لكي تستقيم الألفاظ في هذا الباب. فالآن إذا قلنا الثمينة بالتراب عفروه ثمينة احتجنا إلى تسعة لإزالة هذا التراب، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها واحدة بالتراب و7 ايه بالماء. معنى؟ طيب هل التسبيع ده في ازالة كل نجاسة؟ الجواب لا. لو واحد مثلا جاء لحم خنزير، شحم خنزير، مثلا دم خنزير مثلا وقع في اناء، هل نسبع ونترب؟ لا. معنى ولا لا؟ مع انهم يقولون الخنزير اخبث من كم، لكن النص منهم من قال لا النقيس هذا وهذا اشد وكذا، لكن النص اول، النص اول. اذا لا نصير الى التسبيع ولا التتريب في غير تطهير ولوغ الكلب الا بدليل النص. معنى يا اخوان؟ طيب كم حديثا قرانا الان؟ ما أكثر هذه الروايات حديث أبي هريرة وعبد الله بن غفل، هنعد حديثنا. طيب باب سؤر الهرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو إيه؟ القعنبي، معلم من رواة الموطأ ومن أثبت الناس في الموطأ، ومن الرواة عن من؟ عن اللهيعة، عند العبادلة الأربعة عن ابن لهيعة كم من هم؟ عبد الله بن مسلم، عبد الله بن يزيد المخرج، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن من الرابع؟ ها؟ لا ها؟ عبد الله بن مسلم، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، هناك رابع عن ابن لهيعة ابن وهب، عبد الله بن وهب أحسن، أبو محمد الفقيه المصري. معنى يا إخوان؟ كل هؤلاء الأربعة إذا رووا عن ابن لهيعة فروايتهم إيه؟ مستقيمة منضبطة مقبولة. وهناك غير الأربعة قتيبة بن سعيد وجماعة إذا رووا عن ابن لهيعة فروايتهم عن ابن لهيعة في حال استقامة قبل التغير والاختلاط. معنى؟ طيب عن مالك، من مالك؟ مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة. معنى يا إخوان؟ يأبى الجواب فلا يراجعه هيبته، والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار، وعز سلطان التقاء وهو المطاع وليس ذا سلطان. مالك بن أنس ها؟ ماذا؟ في عطاء أكثر الذين رأوهم في الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة معنا يا إخوة. طيب هو الذي قال لما سئل عن كيفية الاستواء الكيف مجهول والاستواء معلوم والإيمان به والسؤال عنه ميزان مالك ها وأمر بهذا السائل فأخرج. ليه؟ لأنه بداية شر بداية فتنة بذرة سوء أمر أن يخرج ها. هذا مالك كان مالك في زمن الليث وكان الليث أفقه من مالك. الليث في مصر ومالك فين؟ كان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. سفيان بن عيينة في مكة ومالك في المدينة كلاهما في زمن واحد. لولا من يا إخوة؟ لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. كان مالك في المدينة وكان الليث في مصر في بلاد طوخ من محافظة قليوبية. وقالوا قام بمالك أصحابه ولم يقم بالليث أصحابه. مذهب مالك موسع مطول مدون مدون دونه التلاميذ. أما مذهب الليث لا لم يدون كما دون مذهب مالك. معنى مع أن الليث كان أفقه من مالك لكن لم يقم بأصحاب. وكان الليث من العلماء الأثرياء الأغنياء. نعم أهدى مالك إلى الإمام الليث طبقا في طن فرده الليث مليئا بالذهب. طلب الإمام مالك من الليث حناء من حناء الصعيد فأرسل له قناطير فاستعملها مالك وأهل بيته وزع الجيران وباع الباقي. كان هناك مودة بين مالك والليث. شوف ما يكون شوف واحد حبيبك حبيبك لو طلبت منه أي حاجة لك دلال عليه صح ولا لا؟ لو واحد أنت علاقتك بيه سطحية مش هتطلب منه حتى الإبر صح ولا لا؟ رحمه الله تعالى. طيب وانتعرفون مالك إيه؟ لا يرى إلا العرض لا يرى التحديث ولا الإخبار ولا السماع إنما يرى العرض. ولذلك عبد الله بن مسلمة العنبي قال عن مالك أحيانا يقول قرأت على مالك. إسماعيل ابن أبي ويز يقول قرأت على مالك ابن أخت مالك إسماعيل هذا يقول قرأت على مالك. هشام بن عمار يقول قرأت على مالك. إيش موضوع قرأت على مالك؟ العرض لأن إيش أسلوب العرض وطريقة العرض إن الشيخ الإمام مالك يمسك بالأصل معه كتاب فضل الأصل والفرع بيد من؟ بيد التلميذ. فيقول التلميذ حدثكم نافع مثلا حدثكم نافع فيقرأ حد وبعدين يجيب الشيخ الثاني والشيخ الثالث من مشايخ مالك مشايخ مالك ومالك ساكت يقر سكوته ده دليل على إقرار إن هذا من حديث مالك فعلا وليس مدخولا عليه. معنى فالإمام مالك رحمه الله رأى أن العرض هو الأمثل والأحسن لكن في الحقيقة أفضل منه وأحسن منه التحديث والإملاء والإخبار والسماع. لأن ممكن إنسان وهو بيعرض عليه الجزء يصيبه النعاس أو الوسواس أو يحدث نفسه بشيء أو يشرح يشرب ذهنه. إنما ما يقول حدثنا فلان الإمام هو الذي يقول حدثنا فلان فيسمعه الطلاب فيكتبون يقول عن فلان هو نفسه اللي بيتكلم مستجمع قواه ومستيقظ. معنى يا أخوة أحيانا في المجلس الواحد ربما يجتمع 60 من المستملين وما كانش فيه مكبرات صوت بعدين ربما يجلسوا في مكان رحب كبير فمن كثرة الناس أحيانا كان الإمام يصعد فوق سطح البيت وهو يسمع يعني يسمعونه ويرونه ويراهم والناس في الرحب أمام البيت والمستملين على رؤوس النخل يبلغوا بعض حدثنا فلان، ممكن في مجلس واحد اكتبوا حديثين ثلاثة أربعة، لو زادوا يعني 15 حديث في مجلس في ليلة من الليالي. بعد العشاء كانت تعقد هذه المجالس، كانت تعقد غالبا يوم الثلاثاء بعد العشاء يبدأ مجلس الإملاء. معنى إخوة كان ربما يجتمع في المجلس 60 مستملين، ده يبلغ لديه ولا يبلغ لديه ولا يبلغ لديه حتى يسمعوا الآلاف من الناس. ها؟ أيوة ما المانع في تعبير يعني تخافش يا شيخ، في سرج معهم سرج، الناس شغالين أصحاب همم يا شيخ. حتى انتهي ما يسراش عليهم، لان الاملاء فيه تمهل، فيه تمهل وايه وتريض حتى يسمعون وانتهوا. فاحيانا المستملي مثلا عايز يستفهم كلمه، ماذا قلت بارك الله فيك، ماذا قلت رضي الله عنك، يستفهموا. ما كانش فيها مكبرات صوت سيناء ومش عارف ايه الاجهزه اللي طلعت الان. ها الواحد يقول بس يتنفس صوته يطلع في الحاره كلها، لا احمله الله. طيب فالعبد الله بن مسلم الخعلبي يقول عن من؟ عن مالك، مالك بن انس امام دار الهجره ابو عبد الله. طيب عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، انت تعرفون لانس لابي طلحه ولد اسمه عبد الله صح؟ الذي جاء في ايه؟ حملت به امه في تلك الليله، ام سليم ها، وجاء بها انس النبي عليه الصلاه والسلام ودعا له النبي وبرك بها فرزق 10 من الاولاد كلهم يحفظ القران، منهم عبد الله هذا، منهم ده اسحاق بن عبد الله. معنى يا اخوه منهم اسحاق ده. طيب ابن ابي طلحه عن حميده بنت عبيد بن رفاعه عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ايه ابن ابي قتادة، ان ابا قتادة دخل فسكبت له يعني صبت له وضوءا بفتح الواو وهو الماء الذي يتطهر به، فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي، فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سنتكلم إن شاء الله على فقه الحديث في الدرس المقبل إن شاء الله، ونتمم ما بقي في هذا الباب بإذن الله عز وجل. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أترككم في رعاية الله وأمنه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم شيخ عبدالله الأربعة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا الذي بين أيديهم. واضح؟